Bienvenue ici, on présente Hicham. Wahli wa. Wahli de Mewa. Bouchetou. Ballara. Hébet de Bourda. راني عايش صوالا من النبقاش العش في هذا الزمان ورحتي وخليتيني اللي رحتي نبكي البدا صايد وشيتي الكردا رحتي وعدمتيني راني عايش صوالا من النبقاش العش في هذا الزمان ورحتي وخليتيني Walk the والف ربي يخلف باش نشوفك راني خلف سيبلي فور عليا والف ربي يخلف باش نشوفك راني خلف سيبلي فور عليا ماما وراني عايش اسمر من المبقاش العشق في هاد الزمان ورحتي وخليتيني عذبتيني ايه بحبيبه